سماعة الشيخ يأتون مأذورين ماسونيا جزاكم الله خيرا، وما حكم من تنمي إلى هذه الجماعة؟ الماسونية معروفة عن الناس وهي جماعة سرية يتظاهرون بالمواساة وتمام الأخلاق، وأن الإسلام جاء بالمواساة والإحسان إلى البغير والمسكين، وهو في الباطل يدعون إلى نبذ أديان نبع الأوامر والنواهي، وأن الناس يبقون على حالهم الأولى لا إله ولا رب ولا نبي ولا شريعة ولا شريعة، يعني في باطل هم يحاربون الشرائع والأوامر والنواهي، فيبقى الإنسان أخو الإنسان بأنه ابن آدم وبس مثل البهيمة يأكل ويشرب معه ويتآلى معه في هواء في هواه وفي هواه بلا شريعة ولا أوامر ولا نواهي، هذا في السر. وأما في الظاهر هم يدعون إلى الأخوة والتعاون فقط. لهم أوكار كثيرة، لهم أوكار لا غير لهم جميع أوكار في كل مكان، ثلاثة أربع رؤساء دول العالم مسلمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.